بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى فيما مضى من دروس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركوع، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يركع رفع يديه وكبر، رفع يديه وكبر ثم ركع. وقلت أن رفع اليدين هنا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه ترك رفع اليدين في هذا الموطن. ولذلك قال الإمام أحمد: من يشك في هذا؟ كان ابن عمر إذا رأى رجلا لم يرفع حصبه ثم أمره أن يرفع. وقال الشافعي: الإمام لا يحل لأحد سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع أن يدع الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين يكون هكذا: البطون إلى القبلة، لا يضم الأصابع ولا يفرج بينها، ويرفعهما إما محاذيا لمنكبيه كما في حديث ابن عمر عند البخاري، وإما محاذيا لأذنيه كما في حديث مالك بن الحويرث. يرفع يديه، ورفع اليدين سنة، ويكبر، والتكبير واجب على الصحيح. ثم يركع. كيف يركع؟ كان عليه الصلاة والسلام يضع كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه، ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. هذه اليدين عند الركوع، يضع كفيه على ركبتيه ثم يفرج أصابعه، ثم يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. وضع الكفين على الركبتين واجب على الراجح، والجمهور على السنية، والراجح الوجوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للمسيء، قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على راحتيه. وفي حديث رفاعة قال عليه الصلاة والسلام: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، يضع راحته على ركبتيه. قلت: ويفرج بين أصابعه. تفريج الأصابع سنة، دل عليه حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، والحديث رواه ابن خزيمة عليه رحمة الله. وفي حديث أبي حميد الساعدي قال: فإذا ركع، عند أبي داود وغيره، قال: فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه. وفي رواية: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وسيأتي: ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وتر يديه أي قوسهما كالوتر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يجافي يديه عن جنبيه، إذا ركع يبعد يديه عن جنبيه، لا يلصقهما بجنبيه، إنما يبعدهما، هو قابض على ركبتيه ولكن يوتر يديه، يعني يجافيهما عن جنبيه. لذلك جاء في حديث أبي سعيد أبي حميد الساعدي كما تقدم: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وتقدم الحديث رواه أبو داود. ومعنى وتر أي عوجهما. والحديث أخرجه أيضا الترمذي، بوب عليه بابا، قال باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جبيه في الركوع، باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. يقول وقال عقبة وهو الذي معذرة وقال بعد هذا الأمر بعد هذا التبويب وهو الذي اختاره أهل العلم. يقول الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. ولذلك قال النووي رحمه الله لا أعلم، يقول النووي في المجموع يقول لا أعلم في استحبابهما خلافا لأحد من العلماء، يعني استحباب التجافي لا أعلم في استحبابهما أو في استحباب التجافي استحبابها خلافا لأحد من العلماء. وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا، فالمجافاة سنة إلا إذا كان الإنسان يصلي في صف ويضايق من بجانبه، هنا لا يجافي. أما إذا تمكن واستطاع يقول نقول في الصف اتقوا الله ما استطعتم، جافي بما تستطيع بما لا تؤثر على صاحبك. وأما إذا كنت منفردا أو إماما فالسنة أن تجافي. فنقول وضع اليدين، يضع الراحتين على الركبتين ثم يفرج بين أصابعه ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، ثم يجافي يديه عن جنبيه. وأما الظهر فكان عليه الصلاة والسلام يبسط ظهره ويمده ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، هكذا حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وذلك في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء كان إذا ركع بسط ظهره وسواه، كان إذا ركع بسط ظهره وسواه. وقال أبو حميد عليه رضوان الله قال ركع ثم هصر ظهره، تأمل ثم هصر ظهره يعني عصره حتى يعتدل ولا يبقى محودبا. وذلك جاء في حديث المسيء وامدد ظهرك، والحديث رواه أبو داود، بل في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. هنا من لاحظ صلاة الناس يجد كثير منهم يقع في خطأ. قالت كان إذا ركع عليه الصلاة والسلام لم يشخص رأسه، يعني يجعله كالشاخص مرتفع، الرأس مرتفع عن الظهر، ولم يصوبه أي ينزله إلى تحت. فالسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وذلك قال النووي رحمه الله فيه أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره، يستوي الرأس والمؤخر سواء بسواء هذا الظهر. يعني اليدين كما تقدم يمكنهما من الركبتين، يضع الراحة الركبتين ثم الأصابع تحت ويفرج بينها ويقبض على الركبتين ثم يوتر يديه عن جنبيه ثم يسوي ظهره. أول ما يركع يعني هصر ظهره عصره حتى يستوي، والرأس ليس مرتفعا كالشاخص ولا مصوبا يعني نازلا، إنما يستوي الرأس والمؤخرة. ثم كان عليه الصلاة والسلام يطمئن في الركوع، والطمأنينة ركن عند جماهير العلماء، ولكن ما ضابط الطمأنينة؟ وإن شئت فقل ما أدنى الطمأنينة. يقول علماء أدنى الطمأنينة سكون الظهر عن الحركة، فلا بد من سكون الظهر بحيث يسكن، يعني لو نزل إنسان استقر نعم، أما نزل ولم يستقر هذا لم يطمئن. فأدنى الطمأنينة سكون الظهر عن الحركة بحيث يقف إلى مكان لا ينزل بعده، هذه أدنى الطمأنينة. وأما الخفض والرفع فلا يسمى ركوعا ولا سجودا في اللغة. ولذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة. لماذا؟ قالوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ولذلك قال البخاري في صحيحه باب أو باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. باب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالذي لا يتم ركوعه بالإعادة. ثم ذكر تحته حديث المسيء وقول النبي عليه الصلاة والسلام له: ارجع صلي فإنك لم تصلي. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هكذا قال له. ولذلك كما تقدم معنا في فضل الصلاة في صحيح الترغيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: وإن الرجل لا يصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح الترغيب أيضا رجلا ينقر في سجوده ولا يتم ركوعه، أين الطمأنينة؟ ما صح صلاته؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو مات هذا على حالي هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فالطمأنينة ركن عند الجماهير. هذا هو الركوع. ماذا يقول إذا ركع؟ هذا ما سيأتينا في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.